الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي هذا الكلام مما ورثه الناس من كلام الأنبياء السابقين ثم تناقله الناس جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا فالناس تتناقل هذه العبارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي أو تستحي فاصنع ما شئت لها ثلاثة معان كلها معان صحيحة. المعنى الأول أمر على ظاهره، فيكون المعنى إذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلق الله فافعله فلا جناح عليه. فإذا كان الشيء الذي تريد فعله لا يستحيا منه من الله فهو ليس بمعصية، ولا يستحيا منه من خلق الله فهو ليس من خوارم المروءة، فحينئذ اصنعه لا حرج عليك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون أمرا بمعنى التهديد، فيكون المعنى أن الإنسان الذي لا يستحي يصنع ما يشاء لكن سيجد عاقبة ذلك، وهذا المعنى صحيح وموجود. فتجد الإنسان إذا ما في حياء ما عنده حياء يصنع ما يشاء لأنه ما عنده شيء يرفعه، إذا كان ضعيف الدين فالدين لا يمنعه، وما عنده حياء قليل الحياء الحياء لا يمنعه فإنه يصنع ما يشاء. مثلا اليوم مثلا المعاكسات مثلا بين الشباب والبنات مثلا اللي هي المغازل يعني، فتجد الإنسان قد يمنعه من ذلك دينه إذا كان قوي الدين، قد لا يمنعه دينه لكن يستحي. إنسان عنده حياء قد يكون ضعيف الدين لكن يمنعه حياء هنا يكلم يعني امرأة خاصة إذا في مكان عام مجمع ولا كذا يستحي فيمنعه حياء، لكن اللي ضعيف الدين وما عنده حياء ما يستحي لو كل الناس يشوفونه، فهو سيصنع ما يشاء لكن وين سيذهب من الله عز وجل؟ سيحاسب فسيجد عاقبة ما يكره، فيكون هو أمر بمعنى التهديد. المعنى الثالث أن يكون أمرا بمعنى الخبر، فيصير المعنى من كان عنده حياء فسيمتنع من القبائح ومن ليس عنده حياء فلن يمتنع من القبائح، وهذا المعنى صحيح. تمام، إذا هذه ثلاث معان صحيحة لهذه الجملة. وهذا الحديث يدل على أن الحياء صفة محمودة، والحياء هو تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، يعني ينكسر ليش؟ يخاف أن يسوي شيء أو يترك شيء يعيبونه عليه الناس. والحياء في الأصل صفة محمودة كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا هو الأصل، ولا سيما في النساء، فالمرأة يظهر جمالها بكمال حيائها، لذلك الإنسان دائما يعتني في أبنائه وبناته لكن لا سيما البنات أن يربيهم على ما يعلي حياءهم، إلا في حال يكون الحياء صفة مذمومة، وهو إذا كان الحياء يورثك ترك واجب أو فعل محرم، هنا يكون مذموم بل يكون محرم. فلو إنسان جالس مع ناس ما يصلون عشان فشلة يقول بقوم أصلي، فاستحى من فعل الواجب فترك الواجب لحيائه بتعاثر، هذا حياء مذموم، أو فعل محرما لأجل الحياء، جالس مع ناس وهم جالسين على منكر يستمعون للغناء أو يشاهدون أمر محرم أو غيره، فاستحى أن ينكر عليهم واستحى أن يخرج من المجلس فجلس معهم فشاركهم في المحرم فقل هذا الحياء مذموم بل هو محرم. والحياء كغيره من الأخلاق له طريقان لاكتسابه أو للتحلي به. الطريق الأولى الجبلة والطبيعة، فإن بعض الناس الله عز وجل يجبلهم على الأخلاق الحسنة ومنها الحياء، فتجد أحيانا البنت أو الولد يكون فيه هذا الخلق فيكون يستحي. والطريقة الثانية في اكتساب الأخلاق الطريق الكسبي، يعني أنك أنت تتعلم هذا الأمر، هذا ذكرناه في شرح حديث لا تغضب سابقا. فما هو صحيح أن تقول والله أنا طبعي كذي، وبعض الناس ترى ما يفرق بين شغلتين، في قلة أدب وحياء وقلة حياء، وفي قوة شخصية. مو معناته أن أنا قوي شخصيا أصير قليل أدب، أبدا، لازم تفرق بين الأمرين. فبعض الناس يقول يا أخي أنا طبعي كذي أقول بالوي، تقول وي أحيانا تكون وقح ما تكون قوي شخصية، فلا بد أن نحن نفرق بين الأمرين. إذن الحياء صفة محمودة، أنا ما أستحي فيك خلل، لازم تتعلم شلون تستحي. كذلك أنت مثلا لا تصدق تكذب، أو فيني طبع الغضب، لازم تتعلم شلون تحلم، ها؟ وهكذا. إذن الأخلاق هذه طريقتها، أما الجبلة والطبيعة أو الكسب، بأن يتكسب الإنسان ويتعلم كيف يصير حسنا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق ويهدينا إليها، لا يهدي لأحسنها إلا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.